قوله في الدعاء إذ أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، هل الشافي من أسماء الله؟ يخبر بهذا عن الله، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شافي إلا هو سبحانه وتعالى. قال هل يترك الله الشيطان يفعل بالمرء ما شاء الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى بحكمته أنظره إلى يوم الدين ليفتن من كان مفتونا، من كان مفتونا أو يستجيب للشيطان ليتميز الخبيث من الطيب، وهذه حكمة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن اعتصم بالله عز وجل وتحصن بالأوراد مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، فإن الله سبحانه وتعالى يحميه بذلك من الشيطان وجنده، مثل ما سمعنا في الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. نفس العدو الداخلي والشيطان عدو خارجي، إذا نفسك لم تفتح الباب للعدو الخارجي ما يدخل عليك. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. التولة شيء يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، أو الزوج المرأة تصنعه أحيانا، وهذا يكثر في النساء يصنعونه، وهو من عمل الشيطان. يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته وأنه يكون في يدها مثل الخاتم، وهو من أضرب السحر، من أنواع السحر ومن الشيطان، والله يبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.